اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة، وقلنا السياق يقتضي أن يكون المعنى صلاة الرجل في الجماعة أي في المسجد، تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه. الرواية جاءت مطلقة، فلك أن تعممها بمقتضى السياق بمقتضى الظاهر، فيكون المعنى هكذا: صلاة الرجل في المسجد أي جماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه جماعة كان أو منفردا. ماشي. والشيخ أشار إلى أن بعضهم قال إنما نقصت صلاة الرجل في السوق عن صلاته في المسجد، لأن السوق من إيه؟ محل للشياطين، وهذا مما ينقص أجر الصلاة، كما ورد النهي في الصلاة، النهي عن الصلاة في الحمام. واضح هذا الكلام؟ قال طيب الشيخ بيقول إيه؟ قال هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ من جهة النظر إلى اللفظ فقط، واضح؟ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق يا مولانا، إذا نظرت إلى اللفظ فقط، إذا نظرت إلى اللفظ فقط ولم تنظر في الدلالات الأخرى والسياق ونحو ذلك، تقول صلاة الرجل والدهينة في الجماعة أي في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه جماعة كان أو منفرد، هذا ما يقتضي اللفظ من جهة الظاهر. لكن إذا نظرت إلى السياق اقتضى معنى آخر، وهو أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا، ويبقى المعنى بعد النظر هكذا: صلاة الرجل في الجماعة أي في المسجد أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه منفردا، ويبقى في بيته وسوقه خرجت مخرج الغالب أو خرجت مخرج ضرب المثال، ويبقى صلاته في بيته وفي سوقه وفي متجره وفي مزرعته وفي مصنعه وفي طريقه، هذا كله لا عبرة به. العبرة بماذا؟ أنه صلى في هذه المحال منفردا، ويبقى المقابلة حصلت بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. كده وصلت؟ وإحنا الشيخ يردنا إلى القاعدة السابقة: إذا ورد في محل الحكم قيودا لابد أن تبحث عن القيود المعتبرة والقيود الملغاة، فالبيت والسوق ذكر في محل الحكم، فهل البيت والسوق معتبر؟ من قال إنها أن الأسواق محل الشياطين جعل السوق محلا إيه؟ محلا معتبرا. الشيخ بيقول دلالة السياق تدل على أن السوق قيد غير معتبر، وكذلك البيت قيد غير معتبر. طب ليه النبي ذكر البيت والسوق؟ قال هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن من لم يصلي في المسجد وصلى في بيته أنه يصلي منفردا، الغالب أن من لم يصلي في المسجد وصلى في سوقه أن يصلي منفردا، فهذا خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج ضرب المثال. صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد كصلاة الرجل في بيته وصلاته في سوقه. وعلى هذا يكون ذكر البيت وذكر السوق من قبيل القيود غير المعتبرة، واضح؟ فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد الغالب عليه أنه إيه؟ صلى منفردا. قال وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه. إيه هو الإشكال الذي قدمناه؟ قال لك عندما الشيخ قال لي صلاة الرجل في السوق تنقص لأنها صلاة في محل تحضره الشياطين، فقلت لك وصلاتك في بيتك ليست صلاة في محل تحضره الشياطين، ومقتضى الحديث أن الصلاة في البيت مساوية للصلاة في السوق، والصلاة في السوق وجدت فيها مفسدة، والصلاة في البيت لم توجد فيها تلك المفسدة، فالإشكال هو أنك سويت بين ما لا مفسدة فيه، سويت بينه وبين ما فيه مفسد. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ. لكن لو قلنا أن السوق والبيت خرج مخرج الغالب ارتفع هذا الإيه؟ الإشكال. دقيقة واحدة متوقف. يقول الشيخ وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في بيته ولا مفسدة فيها من جهة عدم حضور الشياطين مع صلاته في السوق، ماشي، على القول بأنه محل تحضره الشياطين. ومن استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد فيه أنا فيه نعم فيه ماشي خليها فيه لو وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة اللي هو إيه؟ الصلاة في السوق وهو محل تحضره الشياطين، يلزمه تساوي ما وجد فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة وهي صلاته في بيته. يلزمه تساوي ما وجد فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل، في مقدار التفاضل الذي هو إيه؟ 27 درجة. يعني كأنه قال صلاته في بيته تنقص بمقدار 27 وصلاته في السوق تنقص بمقدار 27. طب لماذا نقصت بمقدار 27 في السوق؟ لأنه محل تحضره الشياطين. وهل البيوت محل تحضره الشياطين؟ يبقى أنت سويت بين ما لم مفسدة فيه، ما لم توجد فيه تلك المفسدة، وما وجد فيه تلك المفسدة. طب وعلى هذا الذي ذكره الشيخ يكون وصف السوق، فوصف السوق هنا ملغا غير معتبر، فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل. واضح هذا الكلام؟ أقول لك السوق أصلا ما ذكر إلا من باب ضرب المثال، والبيت ما ذكر إلا لضرب المثال، أو أنه ما ذكر إيه؟ خرج مخرج الغالب. وبناء على هذا كله المقصود هو أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، ماشي. والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة، وبهذا فارق الحمام المستشهد بها. أنت قلت الصلاة في السوق نقصت لأنها تحضرها الشياطين كالحمام، فالشيخ قال أهل العلم ذكروا مواضع تكره فيها الصلاة بناء على أحاديث وردت في ذلك، ذكروا منها الحمام ولم يذكروا منها السوق. يبقى الحمام والسوق مفترقان. البحث الرابع، قد قدمنا أن الأوصاف التي لا يمكن اعتبارها قد قدمنا أن الأوصاف عندك إيه مكتوب؟ التي يمكن اعتبارها لا تلغى، ماشي؟ قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى، فلينظر إيه؟ فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن أن يكون معتبرا منها وما لا يعتبر. فيأتي الشيخ يقول أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا. هو الحديث بالإيه؟ صلاة الرجل في الجماعة هل قيد الرجل معتبر؟ لو كان قيد الرجل معتبر يبقى لا نلحق به المرأة. لا, لا, الظاهر عندي أن قيد الرجل غير معتبر, وأن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لا يخرجها إلا إلى الصلاة, لم لا يخرجها شيء إلا الصلاة, لم تخطو خطوة إلا رفعت لها بها درجة وحطت عنها خطيئة وحصل لها مضاعفة على ثوابها على صلتين منفردا 27 درجة. ماشي, يبقى وصف الرجل غير معتبر فتلحق فلحق الرجل الايه المرأة. ماشي, نعم. اما وصف فحيث يندب للمرأة الخروج الى المسجد, ماشي, يندب عندكم عندي يندب, يعني الامر قريب. ماشي, الامر قريب. واما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت, يعني خصوص هذا الوصف اللي غير داخل في التعليل, فهو أيضا نص ملغى. لو توضأت في بيتك أو توضأت في بيت صديقك, ماشي, أو توضأت في مكان يقرب من بيتك, هذا كله لا يختلف الحكم باختلافه. يبقى خصوص كونه في البيت وصف غير إيه معتبر. أما الوضوء فمعتبر للمناسبة. تذكرون القاعدة التي كنت ذكرتها قبل ذلك, إن إيه اللي الشيخ ابن الغزالي رحمه الله ذكرها في هذا الموضع, موضع تنقيح المناط, وهو أن الوصف الوصف الإيه ماذا قلت وضع عندها يعني الوصف المؤثر والوصف الذي إيه يعني مساعد في التأثير. أنا عبرت اللفظ على طرف لساني الآن. يعني على كل الوصف الذي يكون مؤثرا والوصف الذي يكون مساعدا لهذا المؤثر يعتبر, وما ليس بمؤثر ولا بمساعد في التأثير يلغى. هي ألفاظ الشيخ الغزالي قريبة من هذا المعنى, واضح؟ طب ما هو الوصف المؤثر هنا الذي من أجله كان الحديث أصلا؟ صلاة الجماعة, واضح؟ يبقى صلاة الجماعة هو الوصف المقصود لذاته, الوصف المؤثر, واضح؟ ثم بعد ذلك هناك أوصاف يمكن أن تكون مساعدة. هو صلى جماعة وخرج من وخرج متطهرا إلى المسجد, فدي كلها أوصاف إيه مساعدة في التأثير. لكن الوصف المؤثر ابتداء هو إيه؟ صلاة الجماعة. طيب كون خصوص كونه في في في بيته, يعني هذا ليس بمؤثر ولا بمساعد للمؤثر. من لو صلى في بيت صديقه يتساوى فيما لو صلى توضأ في بيت صديقه كما لو توضأ في بيت نفسه. واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ: أما الوضوء في البيت فوصف كونه, يعني خصوص كونه في البيت, غير داخل في التعليل. أما الوضوء فمعتبر للإيه؟ من جهة كونه مساعدا, مساعدا للمؤثر ومساعدا للمناسب. فصلاة الجماعة المسبوقة بوضوء يعني توضأت في البيت وجئت أفضل مما لا يوجد فيها ذلك. أما الوضوء فمعتبر للمناسبة, بس هنا في النظر في شيء. لكن هل المقصود منه مجرد كونها طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر؟ يعني أنا لو في بيتي كنت متطهرا فأذن المؤذن لصلاة العصر فخرجت بلا تجديد وضوء, هل يجعل هذا كمن توضأ وجدد الوضوء وذهب, ولا لا يجعل؟ هذا يتوقف عليك أنت. إذا جعلت وقلت تجديد يعني أن تتوضأ للصلاة حتى ولو كنت متوضئا وتجعل وصف الوضوء معتبرا, يبقى لا تلحق به ما لو كان الوضوء سابقا ولم يجدد الوضوء. كده واضح؟ ولو قلت ليس المقصود هو إيجاد الوضوء، وإنما المقصود أن يكون المصلي على طهارة، يبقى إذا لم تعتبر خصوصة الوضوء يبقى يلتحق به ما لو كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة، فجاء وقت الصلاة وهو متطهر فلم يجدد الوضوء، يلتحق بمن جدد الوضوء، لأن القاعدة عندي أن القيد إذا لم يعتبر حصل الإلحاق، القيد إذا لم يعتبر حصل الإلحاق، يبقى من لم يجدد الوضوء يلتحق بمن جدد، لأن تجديد الوضوء غير معتبر، يبقى الوضوء معتبر لكن تجديد الوضوء غير معتبر، ويبقى يتساوى الوضوء الذي وجد مع دخول وقت الصلاة والوضوء السابق على وقت الصلاة، ماشي؟ لكن هل المقصود منه مجرد كوني، هل المقصود منه الهاء تعود على ماذا؟ على الوضوء. هل المقصود من الوضوء مجرد كون المصلي طاهرا، أو المقصود من الوضوء فعل الطهارة؟ فيه نظر، ويترجح الثاني بأن يكون تجديد الوضوء معتبر، بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن الأظهر أن قوله إذا توضأ لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال. واضح هذا الكلام؟ يبقى بناء على هذا نقول إيه؟ بناء على الأظهر أن ذكر تجديد الوضوء خرج مخرج الغالب، أنه إذا توضأ، الغالب على الإنسان أنه لا يكون متوضئا، فإذا جاء وقت الصلاة توضأ، فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا توضأ خرج مخرج الغالب، ولم يقصد به صلى الله عليه وسلم الاحتراز عما لو كان متوضئا قبل وقت الصلاة فجاء وقت الصلاة فخرج إلى المسجد، هو لم يقصد بهذا القيد الاحتراز، وإنما خرج منه مخرج الغالب. طيب، وأما إحسان الوضوء، يبقى خلي بالك من حاجة، الوضوء بمعنى أن تكون متطهرا هذا معنى مساعد للمؤثر فلا بد من اعتباره. طب تجديد الوضوء اللي في احتمال أن يعتبر من جهة أن الوضوء تجديد الوضوء مستحب، ولكن الأظهر عدم اعتباره وأن هذا خرج من النبي مخرج الغالب ولم يقصد الاحتراز به عن شيء. طيب هذا ما يتعلق بالوضوء. طب إحسان الوضوء اللي صلاة الجماعة المسبوقة بوضوء جاء على وجه التمام والكمال، لا شك أنها أفضل صلاة الجماعة التي سبقت بوضوء ليس فيه ذلك، يبقى كمال الوضوء وإحسانه مساعد للمؤثر يبقى يعتبر، ماشي؟ يعني فلا بد من اعتباره، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، فعل الإيه؟ الطهارة، يعني مقصود أن تكون متوضئا سواء مع دخول وقت الصلاة أو قبلها، لكن بشرط أن يكون هذا الوضوء تاما كاملا، لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال، ماشي؟ بس هذا أضعف من الأول، لأن ليس من، لا أقول ليس الغالب والمعتاد في أن الناس يحسنون الوضوء. وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها، وقد ورد مصرحا به في حديث لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يدفعه ولا يخرجه إلا الصلاة، والحديث الذي معنا فيه هذا المعنى، الحديث الذي معنا فيه هذا المعنى، مش هو قال إيه؟ ذلك بأنه إذا خرج إلى المسجد أو خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة. وأنا كنت ذكرت في المرة السابقة يعني ليس المقصود هو ألا يوجد غرض آخر مع الخروج إلى الصلاة، يعني أحيانا كثير أنا أخرج إلى الصلاة لأصلي ولأحضر درس العلم، أخرج إلى الصلاة لكي أصلي وأقابل فلان، بس في فرق بين أنه إذا لم يوجد شيء إلا الخروج إلى الصلاة كنت ستخرج، وفرق بأنك كنت ستصلي في بيتك ولولا هذا الثاني لما خرجت، ماشي؟ لكن كما قلنا أي قولنا لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مع الزوال، هذا محتمل ولكنه ليس كالأول، احتمال مرجوح. لا أنا يعني المراد له لكن يبقى ما قلناه ما قلناه من قبل. الشيخ رجح ماذا؟ رجح أنه إذا توضأ أن إذا توضأ خرج المخرج الغالب فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء، هل هذا قيد خرج مخرج الغالب ولا قيد معتبر؟ قيد معتبر، ويوجد احتمال لأن يكون خرج مخرج الغالب بس احتمال مرجوح. ماشي، يعني إذا توضأ لو خرج هي احتمال أن تكون خرجت مخرج الغالب احتمال قوي، فأحسن الوضوء يوجد احتمال أن تكون خرجت مخرج الغالب ولكنه ضعيف. حتى في أحسن وضوء يوجد يعني يوجد احتمال لهذا، يعني كأنه غالب حال المؤمن أنه إذا توضأ أحسن الوضوء، فلما ذكر الوضوء ذكر الإحسان فيه لأن هذا غالب حال المؤمن. ماشي، هذا هو الاحتمال الذي يحتمله الكلام يعني. طيب، وهذا وصف المعتبر. وأما صلاته مع الجماعة، لو أن وصف صلاة الجماعة وصف غير معتبر يلحق بها صلاة الفرد صلاة المنفرد، واضح؟ ويبقى لا معنى للحديث أصل، يبقى صلاة الجماعة تساب عليها 27 درجة والمنفرد أيضا يساب 27 درجة، يبقى لا معنى للحديث. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها فإنها محل الحكم. يبقى القاعدة التي كنا نقولها كل وصف مؤثر أو له مدخل في التأثير، كل وصف مؤثر أو له مدخل في التأثير لا بد من اعتباره. الوصف المؤثر هنا صلاة الجماعة. طيب، والوضوء والإحسان في الوضوء إن اعتبرت فهي من إيه؟ من الأوصاف المساعدة في التفسير. معلش لحظة، وقفنا فين؟ بسم الله. يقول الشيخ رحمه الله البحث الخامس الخطوة بضم الخاء. ماشي، ما بين قدمي الماشي، يعني ماذا يقصد؟ الخطوة اسم لما بين قدمي الايه؟ الماشي، الشخص الذي يمشي يقدم رجلا ويؤخر اخرى، يعني المسافة بين الرجل المقدمة والمؤخرة. ماشي، يبقى الخطوة بضم الخاء ما يعني اسم لما بين قدمي الماشي. قال لي وبفتحها الفعلة اللي هي اسم المرة، يبقى خطى زيد خطوة أي واحدة، يبقى الخطوة اسم. ماشي، اسم لما بين قدمي الماشي. طيب، وإذا أردت الواحدة اسم المرة تقول إيه؟ خطوة. قال لي وفي هذا الموضع هي مفتوحة، ذلك بأنه لم يخطو إلى المسجد خطوة أي واحدة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، لأن المراد وفي هذا الموضع هي مفتوحة. عندك هكذا؟ اقرأ بعد كده إيه؟ وفي هذا الموضع هي مفتوحة. مفتوحة بالخاء. ماشي. إيه بعدك بعد كده إيه عندك؟ لأن المراد فعل المشي. أنا شايف عندكم نسختي محرفة ونسختكم كذلك. لا أن المراد فعل المشي، ما لو أن المراد فعل المشي كانت ضمت، مش هو قال لك ما بين قدمي المشي؟ لا أن لو هي لو أن المراد فعل المشي وليس المراد المرة منها، فهم؟ تفهم هذا الكلام؟ هل هو تفسير للخطوة؟ الشيخنا إذا كان فعل مرة لا يكون هو فعل المشي، اضبط هذا. لو أنت تريد أن تصحح النسخة ولا بد فتقول لأن المراد فعل المشي أي مرة، عشان يبقى نتكلم في الايه في المرة، يبقى حاجة من الاثنين، إما تقول لأن المراد فعل الماشي مرة، أو تقول لا أن المراد فعل الماشي بل المراد المرة منه. أنت فهمت المعنى، لسنا متعبدين بهذه الألفاظ، واضح لسنا متعبدين بهذه الألفاظ. وبالتالي أستطيع أن أقول لك المعنى المقصود اللي الشيخ يريده، هل تقصد إذا قصدت المرة فتحت، وإذا قصدت الاسم ضمنت؟ المقصود في الحديث إيه؟ لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفعت له بالواحدة درجة، وبالثانية تحط عنه خطيئة. فالمقصود معنى المرضى. الحديث الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم. كيف مضبوط عندك معهم إيه؟ معهم إيه؟ بعد معهم إيه؟ ثزم. ماشي. من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الكلام عليه من وجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة، محمول على الصلاة في الجماعة، وإن كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه. في قوله إيه دلالة السياق؟ أين في قوله لا أتوهما؟ لا أتوهما، ولو كانت الصلاة في البيت لا وجود لمعنى لا أتوهما. واضح هذا الكلام؟ يبقى صلاة أثقل الصلاة أي في الجماعة على المنافقين الفجر والعشاء. لماذا قدرت هذا التقدير؟ بدلالة السياق في قوله لا أتوهما، وقوله عليه الصلاة والسلام لا أتوهما ولو حبوا. الحبو كما جاء تفسيره هو المشي على اليدين والركبتين وأطراف القدمين وأصابع القدمين، أن تمشي على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا يسمى إيه؟ حبوة. وأيضا يصدق الحبو على ما لو مشى على مقعدته، هذا أيضا يطلق عليه لفظ الإيه؟ الحبو. إذن الشخص إذا صلى في البيت صلاة الفجر يسقط عليه الوصف المنافق؟ لا، لا يصدق عليه، لا يصدق عليه. لماذا لا يصدق عليه؟ هو هنا إخبار عن حال أثقل الصلاتي، أثقل الصلوات على المنافقين. ماشي. يبقى كل منافق تثقل عليه صلاة الفجر، ولا يلزم من ذلك أن كل من تثقل عليه صلاة الفجر يكون منافقا. واضح؟ يعني كل منافق، كل منافق تثقل عليه صلاة الفجر. طب هل يلزم العكس وهو كل من تثقل عليه صلاة الفجر يكون منافقا؟ لا. كده وصلت؟ وقوله عليه الصلاة والسلام لا أتوهما ولو حبوا، وقوله ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد. وده من الشيخ اللي كان أشار إليه بقوله لدلالة السياق، لدلالة الإيه؟ السياق. يبقى أثقل الصلاة في الجماعة في المسجد، في المسجد في الجماعة في المسجد الفجر والعشاء. الثاني: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين بقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور. هذا واضح. أما العشاء، طيب لماذا كانت العشاء ثقيلة؟ قال: فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت، أنت طول النهار في العمل وجئت إلى بيتك لتستريح، فأذن المؤذن لصلاة العشاء، وقت الإيواء ما معنى الإيواء؟ ماشي، يبقى ما هو وقت الإيواء بقى؟ يعني ما معنى الإيواء؟ ما معنى الإيواء؟ السكون، الدخول، يعني الرجوع إلى البيت. وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل، ووقت اجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. دي كلها إيه؟ دواعي لترك حضور الجماعة. طيب، وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم، فإن كان في زمن البرد ففي وقته شدته، شدة الإيه؟ البرد، لبعد العهد بالشمس لطول الليل. طب وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة، وقت البرد والراحة، ماشي، من أثر حر الشمس لبعد العهد به. هذا واضح صح؟ فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. هو الفرق بين المؤمن، هذا سأتي للشيخ، الفرق بين أن المنافق والمؤمن، المنافق ينظر إلى الأمور الدنيوية، صلاة الفجر متعبة، أخرج في البرد، أخرج في شدة الظلمة، أترك لذيذ النوم، صلاة العشاء متعبة لأنني وقت العشاء أكون في وقت الراحة وفي وقت السكون في البيت ووقت يعني طلب الراحة من مساع النهار، وصلاة العشاء تقتضي ترك ذلك. فالمنافق ينظر إلى هذه المتاعب فينصرف، ماشي. طب المؤمن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أن الأجر في الفجر والأجر في العشاء أعظم، فهو هذا ينظر إلى متاعب الدنيا وهذا ينظر إلى ثواب الآخرة. فالمؤمن ينظر إلى ثواب الآخرة فيكون هذا داعي له إلى أن يحضر العشاء وأن يحضر الإيه؟ الفجر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن لك من الأجر قدر يصلك، قدر تعبك، إن لك من الأجر قدر نصبك، قدر تعبك. فكلما كانت، كلما كان الفعل أشق كان أجره أعظم. وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، إن لك من الأجر قدر نصبك. فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفعل كما كانت صارفة للمنافقين. واضح؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما العشاء والفجر من الأي من الأجر والثواب لا أتوهما ولو حبوا. واضح؟ وهذا كما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن على الفعل. الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، كأن الشيخ يقول الجماعة في الجمعة واجبة، الجماعة في الجمعة واجبة، ولكن الكلام في الجماعة في غير الإيه؟ الجمعة محل الخلاف. فقيل سنة وهو قول الأكثرين، وقيل فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعي. وقد أشرت أنا بالأمس، ماشي، وفي المرة السابقة، إلا أنه يمكن أن يلمح أنه لا فرق بين القولين. ما يكون مندوبا في حق الشخص يمكن أن يكون فرضا في حق الكفاية أو في حق الجماعة. عموم المسلمين لا يسعهم ترك الجماعة حتى ولو قلنا أنها سنة وندب في حق الإيه؟ الفرد. وكذلك صلاة العيدين، ماشي، نقول أنها سنة في حق الشخص، لكن في حق عموم المسلمين هي فرض إيه؟ كفاية. ومثل ذلك ممكن يقال في الحج، يعني لو تصورنا أن كل المسلمين في جميع البقاع أدوا فريضة الله في الحج، واضح؟ يبقى الحجة الثانية إذا قلنا بأنها مندوبة، يبقى هي مندوبة في حق زيد يحج العام أو لا يحج العام، هذا متصور في زيد، لكن عموم المسلمين لا يسعهم أن إيه؟ أن يتركوا شعائر الحج في وقت الحج. نحن السنة دي لن نطوف بالبيت ولن نقف بعرفة. لماذا؟ كل المسلمين حج العام الماضي. لا يسع المسلمين ترك شعائر الحج في وقت الحج لأجل أن جميع المسلمين حجوا قبل ذلك. وقيل فرض على الأعيان، وده قول في مذهب الحنابلة. ثم من قالوا أنه فرض على الأعيان اختلفوا بعد ذلك، فقيل فرض عين وفي الوقت نفسه شرط في صحة الصلاة، يعني واجبة ولا تصح الصلاة بدونها، واجبة ولا تصح الصلاة إيه بدونها، وهو مروي عن داود، وبالتالي من صلى منفردا فصلاته باطلة. ويمكن أن يقيد مذهب داود بأنه إيه إلا إذا كان لعذر فتصح صلاته منفردا لأجل العذر. وقيل إنها رواية عن أحمد، قول داود نقل عن أحمد أنه قال بمثله، يبقى ممكن رواية في مذهب الحنابلة أنه إيه واجب وليس واجب وليس بشرط، واجب وليس بشرط في صحة الصلاة، وواجب وهو شرط في صحة الصلاة. قال وقيل إنه رواية عن أحمد، والمعروف أنها فرض، والمعروف عن الحنابلة أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط. واضح؟ طيب، فمن قال بأنها واجبة على الأعيان فقد يحتج بهذا الحديث، فإنه قيل بأنها فرض كفاية، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية يعترض على هذا الكلام، فقد كان هذا الفرض قائما بفعله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ أولا لو كانت سنة، السنة يسع المسلم تركها، وكون صلاة الجماعة سنة ترك السنة ليس مقتضيا لأن تحرق بيوتهم بالإيه؟ بالنار. طب ولو كانت فرض كفاية، الفرض كفاية تأدى بفعل النبي ومن معه، فترك الباقين لفرض الكفاية ليس مقتضيا لأن يحرقوا بالنار. واضح هذا الكلام؟ فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما متحققا مؤدا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ماشي؟ وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنن، ماشي؟ فيتعين أن تكون فرضا على الأعيان. هذا قريب من مسألة الصبر والتقسيم، تحصر الأمر مثلا في ثلاثة فتبطل اثنين فيتعين الثالث، فهو قال لك صلاة الجماعة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، إما أنها سنة وإما أنها فرض كفاية وإما أنها فرض عين. أما كونها فرض كفاية فقد بطلة، لأن فرض الكفاية يتأدى بفعل النبي وبمنعه، وأما القول بأنها سنة فقد بطلة. لماذا بطلة؟ لأن ترك السنن لا يقتل، فتعين أن يكون فرض عين، حصر في ثلاثة وأبطل اثنين فتعين الثالث، ماشي؟ وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، فقيل إن هذا في المنافقين، يعني كأن هؤلاء المتخلفين عن الصلاة اجتمع معهم سبب آخر يقتضي التحريق وهو رفاقهم. هؤلاء المتخلفون عن الصلاة هم منافقون، واضح؟ ونفاقهم يقتضي تحريقهم أو الهم بتحريقهم، هو النبي لم يحرقهم لكن الهم بإيه؟ بتحريقهم. فقيل إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح، لو يجد أحدهم أنه يجد عندك لو يعلم يجد ايه؟ عظما ثمينا، ماشي، او مرمتين حسنتين، ماشي، ده شهد العشاء. معنى الحديث لو يعلم هذا المنافق الذي تخلف عن صلاة الجماعة انه ان ذهب الى المسجد ليصلي انه سيجد طعاما ولحما، فهم؟ فهم؟ عظما ثمينا، الحديث الآخر عرقا، أنا أحفظها كذا، عرقا سمينا، ماشي، أو مرقا سمينا، يجد عظما سمينا، يجد طعاما ولحما، لكان إيه؟ لكان شهد العشاء. قال لي طيب هذه الصفة، من يحضر لأجل الطعام ولا يحضر لأجل الصلاة، صفة من؟ وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم، أكابر المؤمنين وهم الصحابة. طيب، وإذا كان هذا الحديث وإن كان هذا الكلام وارد في المنافقين، كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة، كده واضح الكلام، فلا يتم الدليل. بس خلي بالك من شيء، هنا أيضا يأتي الكلام الذي كنا نقوله أن المترتب على مجموع أمور الأصل فيه أنه إيه؟ أنه يحصل بحصولها ويفوت بفوات بعضها. هو لماذا حرقهم هؤلاء؟ وجد منهم أمرين، النفاق وترك الإيه؟ وترك الجماعة. يبقى التحريق الهم بالتحريق يترتب على مجموع الأمرين، وقد يفوت بفوات أحدهما. فلو تخلف النفاق لا يلزم أن يهم بإيه؟ بحرقهم، وبالتالي لا يتم هذا الدليل، لا يتم دليلا عن الوجوب. تفهم هذا؟ هو هم بتحريقهم، وهذا الأمر مبني على إيه؟ على شيئين مجتمعين، وهم النفاق والتخلف عن الجماعة. فإن وجد الأمرين وجد الهم بالتحريق، وإن تخلف أحدهما كالنفاق لا يلزم أن يترتب الهم بالتحريق على التخلف عن الصلاة، وبالتالي لا يكون هذا الدليل دليلا على الوجوب لصلاة الجماعة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل إن هذا في المؤمنين. أنت أجبت الجواب الأول أن هذا كان في المنافقين، قال ولكن القاضي عياض قرر خلاف ذلك وقال إن هذا الحديث ورد في المؤمنين ممن تخلفوا عن صلاة الجماعة. وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطويتهم. كما أنه لم يتعرض في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين. تفهم هذا الكلام؟ العتاب ونحو ذلك إنما يكون للمؤمن، أما المنافق فلا يعاتب. المنافق النبي كان يعرض عنه، لكن المؤمن كان النبي يعاتبه ويوجه إليه اللوم. واضح؟ الحديث نقبل ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله، ماشي. والشيخ هنا بيضرب مثال بإيه؟ تخلف عن غزوة تبوك، فالنبي عاتب كعب ابن مالك ومن ورجلين معه. طب والمنافقون اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني قبل منهم ولم يعاتبهم، وهؤلاء تخلفوا وهؤلاء تخلفوا، بس الفرق أن كعب من المؤمنين وهؤلاء من المنافقين. وأقول الشيخ ابن دقيق العيد يناقش القاضي عياض في كلامه أن هذا في المؤمنين لأن النبي ما كان يتعرض للمنافقين. أقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على رسول الله، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين. تفهم هذا الكلام؟ وحصل هذا الكلام كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يعاقب المنافقين ويجوز له ترك معاقبتهم. واضح؟ فلو عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو جائز له، ولو ترك عقابهم ولو ترك عقابهم أيضا فعل ما هو جائز له. يبقى كلام من القاضي عياض رحمه الله: لا يتم إلا إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجب على رسول الله. يبقى نقول النبي كان سيعاقب، يبقى لن يعاقب إلا المؤمن، لأن النبي يجب عليه ترك معاقبة المنافق. لكن لو كان ترك معاقبة المنافق جائز، يبقى يحتمل هنا أن النبي هم بمعاقبتهم وهذا أمر جائز له. ولنا أن نقول إن ترك عتاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. يعني لو أن النبي أعرض عن المنافقين مرة، نحن نقول الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فكذلك الترك المجرد لا يدل على الوجوب. فلو ترك النبي عقاب الكافرين أو المنافقين مرة، لو ترك النبي عقاب المنافقين مرة لا يدل على أن ترك عقاب المنافقين واجب عليه. واضح؟ مش احنا كنا قلنا فعل كده الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. فكذلك لو أن النبي قام بعد المغرب فصلى ركعتين، هل فعله المجرد يدل على أن وجوب الصلاة بعد المغرب ركعتين؟ يبقى فعله المجرد لا يدل على الوجوب، الترك من باب أولى ألا يدل على الوجوب. على كل الترك أو الكف قسم من أقسام الفعل، ماشي؟ ولعله عندك كذا ولا ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يشعر بما ذكرنا من التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتالهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي. تفهم هذا الكلام؟ نقتل فلانا وفلانا من المنافقين، قال النبي: لا تفعلوا، حتى لا يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه. يبقى تحدث الناس بأن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه كان مانعا من إيه؟ مانعا من قتله. قال لي: طيب لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهيا أو كان واجبا على النبي ترك عقابهم وترك قتلهم، كان النبي يقول إيه؟ نقتل فلانا وفلانا من المنافقين، فنقول: لم يأذن الله لي في ذلك. ليست التحدث مانع الشرعي؟ إيه؟ ليست التحدث مانع الشرعي؟ التحدث ليس فيه المانع الشرعي؟ مانع شرعي ولكن مش أصلي. ولكن هي المانع الشرعي. إيه؟ المانع الشرعي هو عدم إذن الله عز وجل له. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو الفرق بين الأصل والتابع. لو فرضنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه ترك عقاب معاقبة المنافقين، فلو جئت أنت تقترح على النبي أن نعاقب المنافقين، يقول: أنا لم يؤذن لي في ذلك. هذا هو المنع الإيه؟ الأصلي. طب وهناك أمر تابع وهو إيه؟ وحتى لو قاتل وإن قتلناهم سيترتب على ذلك مفسدة، وهو أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل إيه؟ أصحابه. يبقى الأمر الأصلي سواء تحدث الناس أو لم يتحدث الناس، أنا غير مأذون لي في قتالهم، تحدث الناس أو لم يتحدث. طيب ولو فرض يبقى هذا هو الأمر الأصلي. الأمر التابع أن هذا الأمر ممكن يترتب عليه مفسدة وهو أن يتحدث الناس. فهمت الفرق؟ يبقى الأولى في التعليل أن أعلل بالأمر الأصلي ولا بالأمر التابع؟ بالأصلي. الأمر أولى في التعليل أن أعلل بالأمر الأصلي، ومقتضى ذلك أن النبي كان يقول أنا لم يؤذن لي في قتالي، لا أن يقول لئلا يتحدث الناس بأن محمد يقتل إيه أصحابه. واضح هذا الكلام؟ وهذا وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يا أيها النبي لما قال الله عز وجل ودع أذاهم، ودع إيه أذاهم، ونهى الله عز وجل نبيه في أول الأمر عن قتال الكفار. فكان عندما يشتد الأمر على الصحابة كانوا يستأذنون النصر السلام في قتالهم، فكان يقول أنا لم يؤذن لي في ذلك. واضح؟ فهذا التعليل بالأمر الأصلي. لكان الجواب بذكر المانع الأصلي وهو أنه لا يحل إيه قتلهم، لا يحل قتلهم. كده وضع الكلام. ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون بفيما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت. كل هذا في المنافقين، سياق الحديث يقتضي ذلك، وهو قوله أصقل الصلاة على المنافقين. ووجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك. فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام قيل أنه في المنافقين، واعتبرنا هذا جوابا عن استدلال من استدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. واضح؟ والقاضي عياد قال هذا الحديث في المؤمنين، والشيخ اعترض عليه. طيب مما يؤكد أن هذا الكلام كان في المنافقين سياق الحديث، مما يؤكد أن هذا الكلام كان في المنافقين كويس ما يقوله الشيخ الآن، النبي هم ولم يفعل، هم ولم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يهم بفعل شيء حرام، لأن عندنا من أقسام السنة قوله وفعله وتقريره وهمه. لماذا كان قوله حجة؟ لأنه معصوم أن يقول باطل. ولماذا كان فعله حجة؟ لأنه معصوم فلا يفعل المحرم. ولماذا كان تقريره حجة؟ لأنه لا يقر أحدا على باطل. ولماذا كان همه حجة؟ لأنه لا يهم بفعل المحرم. واضح هذا الكلام؟ العصمة هي الركن الركين الذي يعتمد عليه مبحث السنة. واضح هذا الكلام؟ طيب النبي لا يهم بباطل كما أنه لا يقر أحدا على باطل. طب هم النبي بتحريقهم، يبقى كان يجوز له أن يحرقهم لأن النبي لا يهم بفعل المحرم. طب ولم يفعل، يبقى عدم تحريقه دليل على جواز ألا يحرقهم. يبقى النبي كان مخير بين تحريقهم وعدم تحريقهم، والأول جائز له والثاني جائز له، والنبي مخير بإيه بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخيرا في تحريق المؤمنين في ترك شيء يتعلق بحقوق الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخيرا في تحريق المؤمنين في ترك شيء مما يتعلق بإيه بحق الله تعالى. والجماعة كذلك. أمر يتعلق بإيه؟ بالله تعالى، فتركه لا يترتب عليه أن يخير النبي في التحريق وعلمه. واضح هذا الكلام؟ لو ترك الشخص صلاة أليس النبي مأمور قتله إن لم تاب منه؟ هو حق الله. ممكن تمنع ذلك وتقول إن ترك الصلاة لا يقتل. مجموع الإسلام هو يقتل. إيه؟ الإقدام وجواز الترك يقتل. الإقدام عليه وجواز الترك الإقدام. هذا لا يجوز. التخيير بين الفعل والترك في ترك حق من حقوق الله، في ترك حق من حقوق الله لا يثبت في حق المؤمنين. لا يثبت في حق الايه؟ المؤمنين. هل يعد الامن من الصنوف؟ على الراجح. التقرير. ايه؟ التقرير. على الراجح يعد. هو في خلاف في عده من السنة وعدم عده. لو قلنا الراجح عد الهم من السنة فهو ينبني على قاعدة العصمة وأن النبي لا يهم بفعل باطل. ومما أجير به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله، والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي هم ولم يفعل. ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. ده كلام القاضي عياض، والشيخ هيناقشه أيضا. داود يقول صلاة الجماعة فرض عين وتبطل الصلاة بدونها، ودليل ذلك ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم تكملة الحديث فأحرق بيوتهم بالنار. فالقاضي عياض يقول له هذا دليل على عدم الوجوب على الأعيان، لأن النبي هم ولم يفعل، ولو كانت الصلاة واجبة على الأعيان لهم وفعل. واضح؟ طيب، ولو كانت الصلاة بدون الجماعة تبطل لوجب على النبي أن يبين بطلانها، لأن الموضع موضع بيان. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها باطلة وأنه تجب إعادتها، علمنا أنها صحيحة مجزئة، لأن الموضع موضع بيان ولا يدخل معنى الحديث. وأقول الشيخ يناقش عياض فيقول أما الأول فضعيف جدا، اللي هو إيه؟ أن النبي هم ولم يفعل. إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعل. أنت تقول إيه؟ هم ولم يفعل، ولو كان واجبا على الأعيان لهم وفعل. نحن نقول كونه هم فقط دليل على الوجوب، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يحرق بيوتهم بالنار، لأن النبي لا يهم بفعل الباطل. واضح؟ يبقى لما هم بتحريقهم كان تحريقهم جائزا، وإذا ثبت أن تحريقهم كان جائزا فلن يكون تحريقهم لترك سنة، ولن يكون تحريقهم لترك فرض كفاية، وإنما يكون تحريقهم لترك فرض إيه؟ عين. يبقى هذا يمكن أن يجاب به عن كلام القاضي عياض. وأما الثاني وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلته غير مجزئة، وهو موضع البيان، فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. يعني إيه؟ البيان كما يحصل بصريح اللفظ يحصل بدلالة اللفظ، يحصل بالإشارة. يعني قد تكون الدلالة صريحة وقد تكون الدلالة غير صريح. ماشي؟ البيان قد يكون بالتنصيص يعني بالعبارة الواضحة الجلية، وقد يكون بالدلالة. ماشي، كأنه قال بالصريح وبغير الصريح. ولما قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت إلى آخره، دل على وجوب حضور الجماعة عليهم، على وجوب الحضور عليهم للجماعة. فإن دل دليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو اشتراط الحضور. فذكر هذا، فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة. كيف نفهم هذا الكلام؟ مفهوم؟ أنت تقول إيه؟ لو كانت الصلاة بدون الجماعة باطلة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الموضع موضع بيان. فتقول أنت النبي قد بين أنها غير معجزة، لكن بينها بطريق غير مباشر، بطريق غير صريح، ولا يشترط في البيان أن يكون صريحا، يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون غير صريح. هذا من قبيل البيان غير الصريح. طب اشرح لي كيف يكون بيانا غير صريح. أقول هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرقهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يحرقهم، لأن النبي لا يهم بالباطل. وإذا كان وإذا جاز للنبي أن يحرقهم، فلن يحرقهم على ترك سنة أو على ترك فرض كفاية، إنما يحرقهم على ترك فرض إيه؟ عين. يبقى ثبت بهذا الهم أولا أن صلاة الجماعة فرض عين، هذه مقدمة أولى. طب المقدمة الثانية، نقول دل الدليل مثلا على أن كل شيء وجب في الصلاة كان شرط صحة فيه غالبا، كل ما وجب في الصلاة كستر العورة كان شرط صحة فيها، فالصلاة بدون ستر العورة باطلة. استقبال القبلة واجب في الصلاة وشرط صحة فيها، يبقى نقول دل الدليل على أن كل ما كل شيء وجب في الصلاة كان شرط صحة غالبا كان شرط صحة فيه. طب إذا أخذنا المقدمة الثانية مع المقدمة الأولى، يبقى الصلاة في الجماعة واجبة، وكل ما وجب في الصلاة كان شرط صحة فيها، فقد بان بمجموع الأمرين أن صلاة الصلاة في الجماعة واجبة وشرط صحة فيها، فتكون بدون الجماعة باطلة. فهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بطريق غير مباشر، ولا يشترط في البيان أن يكون صريحا، أن يكون بطريق مباشر. هذا ما أراده الشيخ، واضح؟ قال ولا يشترط في البيان أن يكون نصا أي صريحا كما قلنا، إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيه. خلي بالك من حاجة، يبقى داود يلزمه أن يقول مثل هذا الكلام دليلا على لازمه المقصود به الشرط. هو عندي دلوقتي الهم دل على إيه؟ على أن صلاة الصلاة الجماعة واجبة، ولازم ذلك أنها شرط صحة فيها. دليل اللزوم إيه؟ الدليل الذي دل على أن كل ما وجب في الصلاة كان شرط صحة فيها غالبا، واضح؟ الشيخ بيقول بس هذا الكلام ممكن يقوله داود ولنا أن نقبله، بس هو متوقف على شيء واحد، ثبوت المقدمة الثانية. يعني لك أن تنازع وتقول لا أسلم أن كل ما وجب في الصلاة يكون شرط صحة فيها، واضح؟ يوجد في أشياء في الصلاة واجبة لكنها ليست بشرط صحة في الصلاة، ولا يلزم من الوجوب من وجوب الشيء أن يكون شرط صحة، ماشي؟ يبقى المقدمة الثانية لك أن تنازع فيها، فيحتاج داود إلى إثباتها لكي يتم دليله. وقد قيل إنه الغالب، غالب وليس بلازم، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه إن الجماعة واجبة على الأعيان بدليل هديه صلى الله عليه وسلم، وغير شرط في صحة الصلاة بناء على إيه؟ بناء على أن الوجوب قد ينفك عن شرطية الصحة. واضح هذا الكلام؟ ومما أجيب به عن استدلال المجيبين لصلاة الجماعة على الأعيان هو دليل قوي، فعندما يكون الدليل القوي تتعدد أجوبته. الجواب الأول ما هو؟ أن هذا كان في المنافقين، وضرع على هذا الجواب هذه المناقشة. طب الجواب الثاني أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي بالمعاقبة عليه، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في حديث، وفي بعض الروايات العشاء أو الفجر. فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لا يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا. هذا واضح؟ يبقى هذا الحديث العلماء مختلفون، هل هذا الحديث ورد في صلاة الجمعة ولا في صلاة العشاء مثلا؟ فلو فرضنا أن هذا الحديث ورد في صلاة الجماعة، يبقى من هم من تخلف عن صلاة الجماعة، من تخلف عن صلاة الجمعة فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه لأنه ترك فرض عين. ونحن نقول بذلك أن الجمعة فرض، أن الحضور في المسجد يوم الجمعة للجمعة فرض إيه؟ نقول أن هذا فرض عين، ولا يلزم من وجوب الجمعة وجوب الجماعة في الجمعة، لا يلزم ذلك وجوب الجماعة في كل صلاة. كذا واضح؟ لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث. هذا أمر يعني إيه؟ كأن الفقيه يطلب مساعدة من المحدث، الفقيه يطلب مساعدة من الإيه؟ من المحدث. وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة، أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر؟ نجمع الروايات ماشي وننظر هل هي الجمعة ولا العشاء أو الفجر. طيب جمعنا هذه الروايات، في عندي احتمالين. فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، قيل بمقتضى كل واحد منها، كيف هذا؟ قال النبي في صلاة العشاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، يبقى هذا يثبت في صلاة العشاء. قال في صلاة الفجر، يبقى يثبت في صلاة الفجر ويدل على وجوب الفجر، ويدل في الأول على وجوب العشاء، وثبت في الجمعة فيدل على وجوب الجمعة. تفهم هذا؟ يبقى قيل بكل واحد منها، يعني قيل بمقتضى كل واحد منها، من وجوب الجمعة ومن وجوب العشاء ومن وجوب الفجر. وإن كانت حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق، واضح؟ فقد يتم هذا الجواب بأن نقول إيه؟ مثلا هو حديث واحد اختلفت فيه الروايات، يبقى يلزمنا أن نرجح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار. أنا أختصر الحديث، يعني النبي أنت تقول قاله النبي في العشاء، أنت تقول بل قاله في الفجر، أنت تقول بل قاله في الجمعة، اللي لا يمكن أن يكون وقع هذا مرة واحدة ويكون حصل في العشاء وفي الفجر وفي الجمعة، يبقى هو حصل في أحدهما. فإن ترجح بعض النظر أنه ورد في الجمعة، يبقى دل على وجوب الجمعة ولا يلزم من وجوب الجمعة وجوب غيره، وجوب الجماعة للجمعة ولا يلزم من ذلك وجوب الجماعة فيه غيره. تفهم هذا؟ يبقى لو النبي قاله مرة في العشاء ومرة في الفجر ومرة في الجمعة، يبقى يدل على وجوب العشاء والفجر والجمعة. ولو قاله مرة واحدة، يبقى يلزمنا أن إيه؟ أن نرجح، هي حديثة حدثت مرة واحدة، فهم؟ أنت رويتها على وجه أنه قالها في الفجر، وأنت قلت أنه قالها في العشاء، وأنت قلت قالها فين؟ في الجمعة. لا يمكن أن يكون قالها في الثلاث إذا كانت واحدة. يبقى الذي يلزمنا هنا أن إيه؟ أن نرجح بين الروايات. فأنت رجح عندك أنها الجمعة، يبقى دل على وجوب الجمعة، ولا يلزم من وجوب الجمعة وجوب الجماعة الجمعة، لا يلزم ذلك وجوب الجماعة في غيره. واضح الكلام؟ ألف قد يتم هذا الجواب. إن عندك إيه بعد كده؟ فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع مذكورا، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا، فترك بعض الرواة بعضه وترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بأن يقال إن النبي أراد إحدى الصلاتين، أعني الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. طيب، في الطريقة التي ذكرتها لك أنه إذا ترجح لك أنها الجمعة دل ذلك على وجوب الجماعة في الجمعة، ولا يلزم من ذلك وجوب الجماعة في غيره. طب وعلى الطريقة الثانية أن أقول ورد أن النبي قال ذلك، روى بعضهم أنها الجمعة، وروى بعضهم أنها العشاء، وروى بعضهم أنها المغرب. طب في حالة عدم الترجيح، في حالة عدم الترجيح أقول لو ثبت أنها الجمعة دل ذلك على وجوب الجماعة في الجمعة، ولا يلزم من وجوب الجماعة في الجمعة وجوب الجماعة في غيره. وإن ثبت ذلك في المغرب أو العشاء دل ذلك على وجوب الجماعة في غير الجمعة، بس أمران محتملان، ويبقى الدليل الذي تستدل به على وجوب الجماعة في الجمعة تتطرق إليه الاحتمال. طيب، والقاعدة تقول أنه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ماشي، بس برك للإفادة لازم نضبط هذه القاعدة، وليس كل احتمال تسقط معه دلالة الدليل. الشرط عندي أن يتطرق إلى الدليل الاحتمال، يكون الاحتمال على مساوي، مش احتمال مرجوح، يعني الاحتمال المرجوح لا يمنع دلالة الدليل، لا يمنع الاستدلال بالدليل. الاحتمال المرجوح لا يمنع الاستدلال بالدليل، الذي يمنع الاستدلال بالدليل هو الايه؟ الاحتمال المساوي. واضح؟ يبقى والشيخ يقول وإذا تردد الحال وقف الاستدلال، لأن هنا احتمال مساوي، لكن الاحتمال المرجوح لا نقيم له وزنا. أضرب مثال سريعا كده، تقول أقيم الصلاة مثلا، فأقول هذا دليل على الوجوب، فتقول ولكنه يحتمل الند، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أقول نعم هو يحتمل الند لكن احتمالا مرجوحا، والاحتمال المرجوح لا يمنع دلالة الدليل. واضح؟ شيخنا قوله وإن كان حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب، يعني حمله يتم هذا الجواب. يعني كيف يتم هذا الجواب؟ يتم هذا هو جواب عمن قال بأن هذا الدليل دليل على الوجوب وأنه شرط صحة. يا مولانا أنا دلوقتي أستدل بهذا الحديث على أن صلاة أن الجماعة شرط صحة، أو أن الجماعة واجبة، أن الجماعة واجبة، فتقول لي أنت تريد أن تجيب لو أن هذا الحديث ثبت في العشاء وثبت في المغرب وثبت في الجمعة، خلاص ثبت، لا أستطيع أن أجيب، لا أستطيع أن أعتمد هذا الجواب. يبقى هذا دليل على وجوب الجماعة في الفجر وفي العشاء وفي الجمعة. لكن لو كان حديث واحد، لو كان حديث واحد اختلف الرواة فيه، إما أن تسلم مسلك الترجيح ويترجح عندك أنها الجمعة فيتم الجواب، وأقول هذا الحديث المذكور دليل على وجوب الجماعة في الجمعة ولا يلزم أن يكون دليلا على وجوب الجماعة في غيره، أو تقول هذا الحديث إما أن يكون وارد في الجمعة وفي احتمال لذلك قوي، أو أن يكون وارد في الفجر أو العشاء، والاحتمالين متساويين. لو اعتبرت هذا الاحتمال لم يكن دليلا على وجوب الجماعة في غير الجمعة، وإذا اعتمدت هذا الاحتمال كان دليلا على وجوب الجماعة في غير الجمعة، والاحتمالان متساويان. وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال إلى الدليل وقف به الاستدلال. ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء والجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات، فمقتضى مذهب الظاهرية ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى، ترك اتباع المعنى اللي هو العلة. كان الشيخ يلزم الظاهرية ويقول لهم أنتم لا تعتمدون القياس ولا تلحقون الشيء بنظيره لأجل الاشتراك في العلة والمعنى، واضح؟ لو فرضنا أن هذا ثبت في الجمعة يبقى لا تلتحق به غير الجمعة لأنكم لا تقولون بالقياس، وإذا ثبت هذا في العشاء يبقى الجماعة شرط صحة في صلاة العشاء وليست شرط صحة في صلاة المغرب، لأن الحديث ورد في الإيه؟ في العشاء ولم يرد في المغرب. وإذا ثبت عند الظاهر أن هذا ثبت في الفجر يبقى الجماعة شرط في صحة الفجر وليس شرط في صحة الظهر. هذا ما يلزمكم إذا تركتم القياس، ماشي؟ ترك القياس يأتي بمثل هذه الشناعات، ماشي؟ الشيخ يقول هذا يلزم الظاهرية على طريقته. اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أن يحمل لفظ الصلاة على إيه؟ على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه. خلي بالك الشيخ عن إيه؟ وجد لهم منفذا، ماشي؟ تصور معي هذا الكلام، الشيخ حصر الظاهرية في البيت حبسهم فيه ثم فتح لهم بابا يخرجون منه، قبل أن يخرجون أغلقه عليه، هو فعل ذلك بالضبط، واضح؟ إذا كنتم تتركون القياس يبقى تقول بهذا في العشاء ولا تقول به في المغرب، أو تقول به في الفجر ولا تقول به في الظهر، أو تقول به في الجمعة ولا تقول به في غيرها. وضعهم في البيت في في في البيت، ماشي، حبسهم في البيت ثم فتح لهم بابا، لكن يمكن أن تقولوا أن النبي قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة، والصلاة لفظ من ألفاظ العموم فتشمل كل الإيه؟ الصلوات. طيب لو حملت هذا اللفظ على العموم فمن مخصصات العموم السياق، والسياق يقتضي حمل الصلاة لا على العموم وإنما على صلاة معينة التي هي صلاة معينة هم النبي بالتحريق فيها، واضح؟ يبقى فتح لهم الباب وقال لهم لفظ الصلاة ممكن نلمح فيه العموم، بس لو لمحنا فيه العموم فإنه سيخصصه السياق، يبقى أغلق الباب ويخصصه بصلاة إيه؟ معينة، وإذا تخصص بصلاة معينة لا تستطيعون أن تلحقوا بها غيرها لأنكم لا تدخلون بالقياس، يبقى بعد أن فتح الباب هم بخروج أغلقه عليه، ماشي؟ طيب انظر إلى الباب الذي انفتح، اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة فتقام أن يحمل ذلك على عموم الصلاة. نعم نحن نقول بذلك ونعم في كل الصلوات، طب إذا حملته على العموم يبدأ في غلق الباب، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه، اعتبار لفظ الحديث وسياقه وما يدل عليه، وهذا يقتضي التخصيص، فيحمل لفظ الصلاة عليه على ما اقتضى السياق تخصيصه به. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بإقامة كل الصلوات؟ إذن الصلاة معينة، صلاة واحدة. يعني النبي في موقف معين يقول: ولقد هممت أن آمر بالصلاة، أي تلك الصلاة التي هممت بأن آمر فيها بذلك، لكل إيه؟ لكل الصلوات. فيحمل لفظ الصلاة على ذلك المعنى الذي اقتضى السياق التخصيص به، إن أريد التحقيق وطلب الحق والله أعلم. كده واضح. الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفئ به عن الأعلى. واضح هذا الكلام؟ يعني أقول لك أو هذا يحسن، هذا يحسن، هذا وجد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن ممن يقع موقع النبي صلى الله عليه وسلم كولاة الأمر، يحسن ممن يقع موقع النبي كمن له ولاية. يعني أنت لك ولاية على ولدك، فممكن أن تقول تقدم الوعيد قبل العقوبة، فتقول له: إن لم تذاكر سأفعل بك كذا وكذا، حتى يترك حتى يذاكر. واضح؟ فأنت قدمت التهديد قبل إيقاع الوعيد، قدمت التهديد قبل إيقاع الوعيد. يمكن المصلحة التي تقصدها، يعني المصلحة التي تقصدها من إيقاع الوعيد قد تحصل بالتهديد قبله، والتهديد أخف من إيقاع الوعيد، يبقى لتحصل المصلحة بالأخف وتدفع المفسدة بالأخف، فهذا أولى من تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة بالأشد. هذا واضح؟ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على المتخلفين ويتهم بالنار، علموا ذلك فلم يتخلفوا، فحصلت المصلحة ولم نحتاج إلى التحريق. واضح؟ يبقى إذا وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون وهو التهديد من الزواجر ابتفي به عن الأعلى وهو إيقاع الوعيد. كم الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.